سبحان ربي غناء النفس تزجيه روحي فتسمو حياتي دون ماتيه أراه عطران تهدى في السماء هدى فيشرق النور في قلبي هناك أرمق في الآفاق منك على سنى الربوع دليلا في نواحيه أرى اليقين بضوء الشمس يسحرني أراه في البدر والنجمات تحميه والحوت في البحر مزهوا بخلقته والنهر يجري فتستنشي سواقيه والطير في الجو صادحا بنغمته والبلبل الصاب في الأعماق أصغي سبحان ربي غناء النفس تزجيه روحي فتسمو حياتي دون ماتيه أراه عطران تهدى في السماء هدى فيشرق النور في قلبي ويحييه فيشرق النور في قلبي ويحييه. وفي النسيم تهادى في الربا نغما حرا فيجثو بتسبيح وتأليه في كل قطرة غيث أنت خالقها في الموج يبحر مشتاقا لباريه وفي الصباح ضياء والمساء نادا وفي الوجود يصلي كل ما فيه فتنشد الروح نشوى كلما نظرت للكون سبحانه سبحان ناشئ تزجيه روحي فتسمو حياتي دون ماتيه أراه عطران تهدى في السماء هدى فيشرق النور في قلبي ويحييه فيشرق النور في قلبي ويحييه. صلي على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا والآل والصحب قاطبتان ما جن ليل الدياجي أو بدا السحر.